بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. ننتقل إلى الكتاب الثاني والأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كنا في الدرس الماضي بدأنا ما يتعلق بالأحكام الوضعية، وتقدم التعريف. قال الشيخ: ومنها الصحة والفساد، أي من هذه الأحكام الوضعية الصحة والفساد. الأصولين يذكرون أكثر من ذلك، والشيخ اقتصر على بعضها. تجد في كتب الأصول الأخرى ذكر السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، وما يمكن أن يندرج هنا ما يتعلق بالبطلان، وربما أضاف بعضهم العزيمة والرخصة ونحو ذلك. هذه تجدونها مبسوطة في بعض الكتب المطولة. والشيخ هنا قال: ومنها الصحة والفساد، أي من هذه الأحكام الوضعية. فالصحيح لغة السليم من المرض. الصحيح يعني بدأ بهذا الحكم الأول من الأحكام الوضعية. قال: واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. وهذا يفيد أن الصحيح يطلق على ما كان من العبادات وما كان من العقود والمعاملات. يقال هذه هذا في المعاملات هذا العقد، أعني عقد النكاح مثلا أو عقد البيع، صحيح. يقال عن عبادة ما هذه الصلاة صحيحة مثلا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. هذا على قولي يمكن أكثر الأصولين، ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. وربما بعضهم يخبر بأن الصحيح من العبادات ما ترتب عليه الأجر والثواب، ما ترتب عليه الأجر والثواب. وهنا يقول ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، لأن الإنسان أحيانا قد يصلي ويؤجر بناء على نيته ونحو ذلك، وإن لم تصح صلاته، وإن لم تصح صلاته. ولهذا قالوا الأولى أن يقال في الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. صحت الصلاة إذن لا يطالب بقضائها ولا بإعادتها، برئ ذمته لأنه أتى بها صحيحة من جهة شروطها وأركانها وواجباتها، ولم يوجد ما يمنع من صحتها. ثم قال: والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. هذا الصحيح من العقود. ضرب مثالا، شوف، ما ترتبت آثاره على وجوده مثلا من آثار عقد البيع، البيع أن تملك ذلك الشيء الذي اشتريته. في عقد النكاح حل الاستمتاع به المرأة المعقود عليها، فهذه الآثار مترتبة على العقد. فإذا كان العقد قد استوفى أركانه وشروطه ولم يوجد مانع، فيقال هذا العقد صحيح في المعاملة. ولهذا قال: ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه وبداهة إذا أتي بأركانه طبعا. وذكر مسألة تمام الشروط وانتفاء الموانع، بداهة لا بد من الإتيان بأركانه. قال: مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، فعندئذ يقال هذه الصلاة صحيحة، صلى العصر في وقتها لم يصلها قبل وقتها، وكان متوضئا واتجه إلى القبلة، ستر عورته إلى آخره، أتى بركوعها وسجودها واطمأن في صلاته وأتى بما يلزم الإتيان به ونحو ذلك، فعندئذ يقال صحت هذه الصلاة، هذه الصلاة صحيحة، هذه الصلاة صحيحة. طيب، ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه، لأن إخوة إذا فقد شرط كان ذلك مفيدا أن هذا العقد غير صحيح، وجد مانع إذن فالعقد غير صحيح. إذن لابد من توفر الشرط وانتفاء المانع حتى يصح العقد. لهذا قال فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. ضرب مثلا قال مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، طهارة من شروط الصلاة، فلو صلى ولم يكن متطهرا على تفاصيل طبعا دقيقة في الفقه لكن يكفينا هذا الإجمال هنا، فهذه العبادة فقدت شرطا من الشروط فلا تكون صحيحة. ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، أن يبيع ما لا يملك. إذن من الشروط في العقد أن يكون مالكا، أعني ذلك البائع للشيء الذي يريد بيعه، فإن فقد هذا الشرط ما صح العقد، لم يصح العقد. قال ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، أن يتطوع لاحظ بنفل مطلق، وهذا ليخرج ما كان لسبب منه صلاة تحية المسجد على القول بعدم وجوده بوجوبها تحية المسجد، هنالك من قال بالوجوب وإن كان أصحاب المذاهب الأربعة لا يقولون بالوجوب في الجملة، لكن نمشي على أن هذه الصلاة ليست بواجبة، فإذا دخل المسجد هذا لا يسمى يعني نفلا مطلقا، وإنما هو سنة مقيدة بسبب أو بقول بمعنى آخر السبب في إيقاع هذه الصلاة دخول المسجد. فالشيخ الآن يتكلم عن التطوع بنفل مطلق لكن في وقت النهي الذي منع من الصلاة فيه. إذن الصلاة وقعت في وقت نهي، وقت النهي يمنع من صحتها على هذا الكلام. قال ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباع. طيب من باع بيعا بعد النداء الثاني، يعني بالنداء الأول نداء عثمان رضي الله عنه، طيب وعليه فقد جاء المنع من البيع عندئذ وأمرنا بأن نجلس وأن نستمع الذكر وأن نسعى إلى الصلاة، وأمرنا بترك البيع في هذه اللحظة. طيب من باع في هذا الوقت أخل صحيح، وقع في إشكال. وهنا يقول على هذا القول يلزم من وجود هذا المانع عدم صحة البيع في هذه الحالة. وجد مانع، المانع ما هو؟ مودية صلاة النداء الثاني من يوم الجمعة فيمنع البيع، إذن لا يصح بيعه في هذا الوقت بناء على هذا الكلام. هذا ما يتعلق بالصحيح. قال والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسران، واصطلاحا طبعا إذن على هذا هو مقابل للصحيح، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، نفس الشيء، لكن لاحظ أنه مقابل للصحيح، لا تترتب آثار فعله عليه سواء كان هذا العمل عبادة أو عقدا من العقود في المعاملات. قال فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها، مثلا إنسان صلى العشاء ولم يكن من أهل الرخصة فصلى العشاء قبل وقتها فهذه الصلاة تعتبر فاسدة، تعتبر فاسدة لا تبرأ بها الذمة فيطالب بهذه الصلاة، يطالب بها لأنه صلاها في وقت لا يشرع له أن يصلي في ذلك الوقت، وبالتالي تبقى المطالبة، لا يسقط الطلب، المطالبة قائمة بهذه الصلاة. قال: والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. كبيع المجهول، مثلا إنسان قبض يده على شيء فقال: بعتك هذا الذي في يدي. ما هو؟ ما نعرف. صحيح، باع شيئا مجهولا. يقول: هذا فاسد، هذا العقد فاسد لأنه بيع مجهول. قال: وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، يحرم ذلك. لماذا؟ قال: لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. أن يشترطوا، أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، كأن يتولى شخص عتق شخص عبد أو أمة. فالولاء في هذه الحالة لمن؟ لمن أعتق. فلو اشترط البائع خلاف ذلك، هذا الشرط لا يصلح أبدا. على كل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله، وعليه فيكون ذلك باطلا أو فاسدا. قال الشيخ: والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الفاسد والباطل بمعنى واحد، يعني عند جمهور الفقهاء أو قل جمهور العلماء، الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل على خلاف طريقة الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. فهنالك تفريق بين هذا وهذا عند الحنفية. التفريق مبني على أساس أن ما فقد ركنا ونحو ذلك، وهذا الذي يقولون عنه إنه يعني المنهي عنه لأصله، وآخر يقولون عنه الممنوع لوصفه، الأوصاف مثل الشروط، لأن الوصف عندهم ليس من حقيقة وماهية شيء، فيوجد خلل في الشروط، فهذا عندهم له مصطلح غير ما كان يعني فساده لسبب ركن فيه، بمعنى ما جاء بركن فيه. فإذا فرق الحنفية بين الفاسد والباطل، لكن الجمهور ما فرق، قال الفاسد هو الباطل وهو نفسه. وربما قالوا يعني الجمهور مسألة الفاسد لوصفه دي أمور ذهنية، أمور ذهنية عقلية، لكن في الخارج يعني ما كان فاسدا لوصفه أو لأصله شيء واحد، شيء واحد، نفرق ما فسد لأصله وما فسد لوصفه. مثلا في الصلاة، ما أتيت بركن يقولون هذا فاسد لأصله، هذا فيما يتعلق في العبادات. في العقود، في أركان، مثلا في الزواج من الأركان الصيغة، صحيح، والعاقدان، هذه من الأركان، فلو حصل خلل في شيء من ذلك يعبرون عنه بأنه يوجد خلل في أصله، في أصله. لكن لو كان ذلك في الشروط فيقولون هذا لوصفه مو لأصله، وإنما يكون ذلك لوصف فيه. مثلا في العبادات، قلنا جبريل مثلا أخل بركن كالركوع مثلا، فإذا أخل بشرط كالطهارة هذا فساد لوصف لا لأصل في ما يتعلق بالأركان. ومثله قل أيضا في ما يتعلق بالعقود، ما يتعلق بالعقود كاشتراط الولي مثلا على طريقة الحنفية، فيعبرون هنا أنه جرى خلل في الوصف لا في الأصل ونحو ذلك. لكن الشيخ يقول الفصل والباطل عندنا شيء واحد عند المالكية والشافعية والحنابلة. ثم هو على طريقة الحنابلة يقول الفاسد والباطل معنى واحد إلا في موضعين. يقول حتى الفقهاء ولعله يريد به الحنابلة هنا خاصة أنهم يفرقون بين الفاسد والباطل. الأول في الإحرام، فرق من فرق من الجمهور بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. لاحظ، إنسان محرم وقبل أن يتحلل التحلل الأول، قبل أن يتحلل التحلل الأول، فإذا أتى أهله ونحو ذلك يقولون فسد إحرامه، وهذا الفاسد يمضي فيه وعليه دم ويلزمه القضاء. طيب، هذا الفاسد هنا، لكن ما كان باطلا أكيد لا يمضي فيه، كالذي يرتد عن الإسلام وهو محرم، هذا يقولون عنه في هذه الحالة الباطل. الموضع الثاني في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والحق أنه لا يصلح النكاح بلا ولي، لكنه هنا يشير إلى قول مرجوح قال به الحنفية. طيب، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة، كنكاح المعتدة، مثلا رجل طلق امرأة أو مات عنها وهي في العدة فتزوجت، فهذا بالإجماع هذا العقد باطل. لكن بالنسبة للمسألة الأولى، بعض أهل الفقه وكلامهم مرجوح، إن تزوجت المرأة بغير ولي ربما صححوا ذلك، والحق أنه ليس كذلك. ولذلك مراعاة لهذا الأمر فرقوا بين الفاسد والباطل، فقالوا الفاسد ما اختلف العلماء في فساده وإن كنت ترى أنه ليس صحيحا هذا العقد، والباطل ما أجمع على بطلانه. على كل حال هي أمور اصطلاحية، والصحيح أنه لا بد من ولي في الزواج. أخيرا، هنا بيان لمسألة أشار إليها بعض الشراح، وهو ما يتعلق بالنهي أنه على ثلاثة أنواع: ما نهي عنه لذات الفعل، ما نهي عنه لذات الفعل مثل الزنا، في هذه الحالة لا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح، يعني لا يحل له الوطء، وإن نتج ولد فلا يكون ولدا شرعيا، صحيح ما ترتب عليه الآثار. هذا ما نهي عنه لذات الفعل مثل الزنا. النوع الثاني من المنهيات ما ورد النهي عنه لوجود وصف، مثل لا تصلوا بعد العصر، لاحظ في نص واحد لا تصلوا بعد العصر، وهذا على طريقة بعض الفقهاء نهي عن التطوع الذي هو نفل مطلقا. أما مسألة أداء الواجبات في أوقات النهي فهذا شيء لا بد منه، لكن الكلام هنا في التطوع، هل لك أن تتطوع؟ هذا الخبر يقول لا تصلوا بعد العصر، وعليه يا أخي الكريم هنا، فهذا الجمهور يسمونه باطلا وفاسدا ولا يفرقون، أما الحنفية يقولون هو فاسد وليس بباطل، لأن الصلاة من حيث هي الصلاة مأمور بها صحيح، لكن هنا نهي عن إيقاعها في هذا الوقت خاصة، لا تصلوا بعد العصر، إذن أصل الصلاة مشروع، لكن هذا النهي إنما هو لخصوص هذا الوقت لا تصلي فيه، ولهذا يسمون مثل هذا فاسدا ولا يسمونه، يسمون هذا الفعل فاسدا ولا يسمونه باطلا. النوع الثالث قال بعض أهل العلم إذا ورد أمر بشيء في دليل وورد نهي في دليل آخر، أو جاء النهي بنص آخر، مثاله وأقيموا الصلاة، هذا أمر بالصلاة صحيح. طيب، جاء نهي عن شيء في موضع آخر كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تلبس الحرير. إذن من صلى وقد لبس الحرير ما حكم الصلاة هنا؟ لاحظ، جاء أمر بالصلاة في دليل المستقل، وجاء نهي بنص آخر أي نهيت أن تصلي لابسا الحرير لكن في نص آخر. عندئذ يقول بعض أهل العلم هنا لم ينهى عن الصلاة حال لبس الحرير، لأنه هنا ورد فيه نص بالأمر بالصلاة، وهنا ورد فيه نص آخر بالنهي عن لبس الحرير، ولم يرد نهي عن الصلاة في ثوب الحرير. لكن لو قال لا تصلوا بثوب الحرير كان حكم أي نوع؟ من القسم الثاني صحيح؟ لكن لا، هنا ورد النهي في حديثه، ورد الأمر في موضع آخر، وبالتالي في هذه الحالة الجمهور اختلفوا في هذا. الحنابلة يقولون العبادة هنا فاسدة، من صلى لابسا ثوب حرير صلاته فاسدة، والجمهور يقولون الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، وربما ما ترتب أجر أصلا، ربما ما ترتب أجر، وربما قال بعضهم يؤجر مع وجود الإثم والمؤاخذة. لكن على طريقة الحنابل يقولون لا، العبادة هنا هذه الصلاة لا تصح، وبعضهم يقول تصح بمعنى لو صلى مثلا العصر وقد لبس ثوب الحرير، هي فرض، هو آثم بلبس ثوب الحرير، لكن هل يطالب بإعادتها أو قضائها؟ قالوا لا ما يلزم، فيبقى تبقى العبادة صحيحة لكن مع وجود الإثم ويخطأ. وهل يؤجر؟ قد يقول بعضهم لا يمتنع أن يؤجر مع وجود الإثم، وبعضهم ربما يقول نعم، وإن كانت صحيحة برئت الذمة ولا يطالب بها مرة ثانية قضاء أو إعادة، ففي هذه الحالة يقولون ربما لا يجد أجر، ربما لا يجد أجرا لأنه أثم بذلك. على كل، هذه بعض إشارات لمسألة الصحيح والفاسد، ومن أراد الزيادة جدها طولة، لكن هذا من الأحكام الوضعية. وسيد طلاب العلم أيضا قولا بعيدا نوعا ما أن هذا من الأحكام التكليفية وليس كذلك، والصحيح أنه من الأحكام الوضعية، ومناقشة التفاصيل توجد في المطولات، نقتصر على هذا القدر. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.